ما يرى نفس رأي الناقد نفسه يعني إذا كان متشدد ولا؟ طبعا تقسيم تشدد إلى ذا هو الذهبي واللي يركز على جوانب. فغير الذهبي ما يرى هذا الرأي. حيم سعيد ما يصح قول منه متشدد، يعني هو يجرد وينفي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. وقول أن الذهبي يقول الناس قسمت أقسام، قسم متشدد كيحيى بن سعيد القطان، قسم وأبي حاتم ومتعنت، وقسم متوسط كأحمد والبخاري، قسم متساهل كابن حبان، وصار في الثالث. أما في الثاني والأول غير صحيح، كل الأوائل عندهم اعتدال قوي ويستفاد منهم، وليس بصحيح أنه متشدد. تشدد من محاسنه حيث ينفي عن سنة الله عليه وسلم ليس منها.